الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بكم أحبتي في هذا الدرس من دروس التوحيد. درس اليوم باب ما جاء في التطير. استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله سبحانه وتعالى: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه البخاري ومسلم. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي. قوله رضي الله عنه: وما منا إلا، أي إلا ويقع في نفسه شيء من التطير من التأثير بحسب العادة والوراثة، ولكن الله يذهبه من قلب المؤمن لإيمانه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ولأحمد مرفوعا: ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نقف أحبتي أولا عند التعريف، فنقول: طيرة مأخوذة من الطير أو التطير، وأصله معرفة الخير والشر بدلالة الطير، وهو التشاؤم بالطيور، التشاؤم بكل مسموع أو مرئي أو معلوم. هذا تعريف ابن القيم. نأتي لتفصيلها. التطير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: أن يعتقد في الطير نفسه، يعني في الطير ونحوه، من كل مسموع أو مرئي، يعني تشاهده وتشوفه، أو معلوم، أن له تأثيراً، يعتقد فيه أن له تأثيراً في جلب النفع ودفع الضر من دون الله سبحانه وتعالى، وأنها تفعل بذاتها من دون الله. هذا شرك أكبر، أعوذ بالله، هذا شرك أكبر من باب الربوبية، لأنه اعتقد أن هناك خالقاً مع الله يضر وينفع. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم. وأيضاً شرك في الألوهية، لأنه تعلق قلبه بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من النفع والضر. القسم الثاني: أنه يعتقد أن الطير وغيره سبب للخير والشر، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل. هذا من الشرك الأصغر. ماذا كان من الشرك الأصغر؟ لأنه جعل ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا جعل له سبب، أو جعله سببا، وهذا من الشرك الأصغر. هناك قسم ثالث، وهو أن يجعلها علامة يخبر بها عن الغيب، يعني يجعل هذا الطير وغيره علامة يخبر بها عن الغيب، وهذا من الشرك الأكبر، لأنه ادعاء لعلم الغيب، وادعاء علم الغيب بأي وسيلة يعتبر من الشرك الأكبر. هذا كما يفعله العائف. العائف هو الذي يزجر الطير. الشخص نفسه إذا استدل بحركات الطيور على علم الغيب. نقف عند مسألة التعريف الشرعي. ما معنى التطير؟ هو التشاؤم مسموعات. مثاله: كان يسمع كلمة يا سالم أو يا ناجح فيعتقد السلامة والنجاح في سفره وفي تجارته، وهذا بالخير. وبالشر: كان يسمع إذا أراد أن يسافر أو يتزوج يا خاسر أو يا كسير، فيتشائم ويترك السفر والزواج. وقولنا المرئيات، يعني كل ما يشوفه. مثاله: كان يريد سفرا ويعمل عملا فيرى رجلا أعمى أو أعور، أو يرى طير الغراب فيتشائم فيعدل ويرجع عن سفره أو عمله، أو يرى الغزال أو الضبا فينشط. قولنا المعلومات، معلوماتي ليست مسموعة ولا مرئية، كالتشاؤم بالشهور أو في بعض الأزمنة والأيام أو في بعض الأرقام المعدودة، ألفاظ ترد على لسنة الناس نحب أن ننبه عليها. قولهم: خير يا طير، للشيء الجديد. هذه من ألفاظ الجاهلية أنكرها بعض السلف لما سمعها وهجر عليها. كذلك: إذا شعر بحكة في يده اليمنى فهي علامة خير، وإذا شعر بحكة في يده اليسرى علامة شر. إذا طنت إذنه استدل على أن علامة شر. وكذلك التشاؤم في بلد أو بيت، كان يسكنه ويموت له ميت فيتشاؤم منه، فهذا تطير، لأنه لا علاقة بين الموت والسكن. كذلك تشاؤم بعض الآباء إذا سموا أبنائهم بأسمائهم ويقول إن من علامة قرب موته، يعني واحد يسمي ولده على اسم أبوه فالأب يتشاؤم ويقول هذا دليل على قرب الموت. كذلك حركة العين أو رفة العين، فيقولون في اليمين خير ورفة العين اليسرى شر، هذا كله من التطير أعوذ بالله. من أمثلة ذلك أيضا البيع والدكاكين، يبيع في أول النهار بأي سعر على أول زبون ولا يرده، فإذا رده فيسمى هذا اليوم تشاؤم وشؤم. وأيضا ما يسمى بفتح الآية، هم يفتحون المصحف ويتفاعلون في الآية، في أول آية يفتحون، فإذا فتحوا وجدوا آية رحمة أو آية جنة مثلا تفاعلوا وسافروا، وإذا رأوا آية نار أو عذاب فإنهم يتشاؤمون. عندنا مسألة مهمة، الرحيل أو الانتقال من أماكن الخطر هل هو تطير؟ وكذلك القدوم على بلد الخطر وعلى أماكن الخطر هل هو من باب التشاؤم؟ الجواب لا، قال الشارح فك الله وأسره، هذا من باب اتقاء الأخطار وفعل الأسباب. إلا إذا كان البلد مصابا بالطاعون، فإنه جاء عن الصحابة أنهم لا يخرجون منها ولا يقدمون إليها، أما غير ذلك فليس من باب التطير. وقول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم بمعنى التطير، ومعناه ما قضي وقدر عليهم، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وهو تفسير صحابي. فيكون سبب حالتهم السيئة هو معاصيهم وكفرهم، وهذه تعتبر عقوبة قدرية من الله. الشاهد من الآية أن هؤلاء الكفار تطيروا بموسى عليه السلام والمؤمنين معه، لأن من عادة الجاهلية التطير بالأشخاص والذوات. مثاله في هذا الزمان ما يقوله العلمانيون في هذا العصر، عندما يكون هناك رخاء وزيادة في الاقتصاد يقولون هذا بسبب تخطيطنا وتنظيمنا، وإذا حصلت نكسات أو تدهور في الحالة المعيشية والاقتصادية قالوا هذا بسبب الأصوليين والإرهابيين المتخلفين والذين سببوا لنا الحروب وغيره. مسألة حكم التطير والتشاؤم بالأشخاص لابد أن نفصل في هذا. التشاؤم بأهل الخير هذه عادة جاهلية وعلمانية وهي محرمة. التشاؤم بالذوات مطلقا مع عدم كونها سببا معقولا للشر، مع عدم كونها سببا معقولا للشر فهذا محرم. التشاؤم بالأشخاص إذا كانوا سببا معقولا للشر هذا جائز. طيب ما معنى ما جاء في الحديث؟ في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدار، وفي رواية الفرس. هذه الأمور الثلاثة كانت مشؤومة لأنها كانت سببا ومفتاحا للشر. مثاله بالمثال يتضح المقال، الزوجة سليطة اللسان مبذرة، يأتي يعني يأتي زوجها منها شر زائد غير معتاد ومستمر فإنها مشؤومة. شؤم الدار أن يكون جيرانها أهل سوء، جيران الدار سيئين فيأتيهم منها شر ومشاكل، ويأتي الأولاد أيضا شر ومشاكل، هذه يجوز التشاؤم بها والحل تركها والانتقال عنها. الدابة والفرس فقد تأكل ماله أو يكثر عطلها، وفي هذا الزمان الدابة قد يكثر خرابها مثلا، فهذه مشؤومة والحل إيش؟ تركها. شرط هذه الأمور كلها الثلاثة يعني الزوجة والدار والدابة أن تكون المشاكل والشرور التي جاءت منها زائدة غير معتادة وكثيرة أيضا، أما الشر القليل فلا يخلو منه إنسان. وكما نقول أيضا رجل مبارك امرأة مباركة إذا كانت تعين على الخير وتفعله، وكذلك امرأة مشؤومة ورجل مشؤوم. طيب هل الأمر خاص بالثلاثة ذولا فقط؟ الجواب لا، فكل من سبب شرورا كثيرة غير معتادة فإنه يكون مشؤوما، سواء كان أخا أو صديقا أو بلدا أو غير ذلك بنفس الشروط السابقة اللي ذكرناها. طيب يجوز أن نطلق على هذه الأشياء أنها مشؤومة؟ نعم يجوز. وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الفأل واستحسنه وأبطل الطيرة، فيكون الفأل لغة ما يطلق على الخير والشر وعلى ما يسر وما يسوء، وشرعا هو الكلمة الطيبة، ومعنى الكلمة الطيبة هي الكلمات الطيبة والأسماء الطيبة، فمحبة الكلمة الطيبة والنشاط بها ومحبة الأسماء الطيبة والنشاط بها من الفعل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع كلمة الفوز والنجاح والفلاح والسلام وما يشتق منها من أسماء كالفائز والفالح والناجح، كما أنه يكره الكلمات الخبيثة والأسماء الخبيثة وتنفر نفسه منها، كما أن الإنسان يكره الرائحة الخبيثة وينفر منها. جاء في بعض الحديث عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسولا وكان اسمه حسنا فرح، وإذا كان اسمه قبيحا رؤيا كراهية ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وروى مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة من يحلب لنا، فقام رجل فقال ما اسمك، قال حرب، قال اجلس. طيب الفرق ما هو الفرق؟ الفرق أن الفعل شأن طيب، شأن طيب، وتحبه النفوس الطيبة، فهو عبارة عن أسماء وكلمات طيبة. اثنين، عندما يسمع يا سالم لا يعتقد أنه سيسلم، وإذا سمع يا خاسر لا يعتقد أنه سيخسر، ولكن ينشط بكلمة سالم ويتقوى، وكلمة خاسر لا ينظر إليها ولا تؤثر عليه، فيكون الفعل مجرد تقوية ونشاط وليس معه اعتقاد بالسلامة والخسران. مثاله، لو سافر معه شخص اسمه سالم لا يعتقد السلامة وإنما يفرح به. مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء القبيحة لا لأنها لها أثرا في المسمى ولا لأن لها أثرا في المصاحب، وإنما لأنها تنفر منها الفطر السليمة. يعني غير الاسم لأنه قبيح لمجرد القبح ولا ليس لها تأثير، يعني مثل حزن غيره إلى سهل. طيب، هناك مسألة، حكم قول القائل فعل الله ولا فعلك. قال بعض العلم أنها تجوز، أي أنا متفائل بالخير من الله سبحانه وتعالى. هذا نهاية هذا الباب اللي هو باب التطير، وهو باب خطير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يحقق توحيدنا وإيماننا، ويرزقنا صدق التوكل عليه وحسن الظن به وصدق التعلق به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.